الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة. الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. صلاة الكسوف من آكد النوافل، ذكروا في التطوع أن آكده صلاة الكسوف، وسبب الآكدية الحث عليها والاهتمام بها. وقع الكسوف، المفروض أنه وقع كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك عدد كثير من الصحابة، رووا قصة صلاة الكسوف. ولكن اختلفوا، فمنهم من روى ركوعين في كل ركعة، ومنهم من روى ثلاث ركوعات، ومنهم من روى أربعا، ومنهم من روى خمسا. وذهب بعض العلماء إلى تخطئة من روى ما زاد على ركوعين، وأنه لم يركع إلا ركوعين في كل ركعة. يذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ويخطئ ضواء الروايات التي فيها الزيادة ولو كانت في الصحيح، في صحيح مسلم وفي السنن. ويجمع آخرون بين الروايات بإمكان التعدد، ليس مستحيلا أنه تعدد الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنين بالمدينة. يمكن أنه وقع مرتين أو مرارا. وهكذا أيضا ما نقل نقلا ثابتا كسوف القمر، ولكن يمكن أنه وقع وصلاه ونقل ولم يخصص أنه كسوف القمر، وذلك لكثرة من روى هذه الأحاديث التي فيها زيادة على ركوعين، وثقتهم وعدالتهم، والتحرج عن تجريحهم أو الطعن فيهم أو تخطئتهم، مع قبول روايتهم في مجالات أخرى وفي أحاديث أخرى. فإذن الصواب أنه أن يقال في الجمع بين الروايات بتعدد الوقوع، فإن ذلك وقع منه مرارا. والحاصل أنه لما وقع هذا الكسور فزع فزعا شديدا، وذهب يجر رداءه وفزع إلى الصلاة واهتم بها وصلىها على هذه الهيئة. وقبل أن يدخل فيها أمر مناديا فنادى بأعلى الصوت الصلاة جامعة، ولما قضى الصلاة خطبهم وأخبرهم بأهميتها، وأمرهم إذا رأوها أن يفزعوا إلى الصلاة. وهذا الفعل وهذه الأرشادات تدل على الآكدية، تدل على أنها مؤكدة، وأنها أهم وآكد السنن، ولم يقولوا بوجوبها، وذلك لحصر الوجوب في الفرائض. ما زاد على الفرائض فإنه سنة، لكن تكون هذه من السنن المؤكدة. وبكل حال فإن دليل آكديتها اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشأنها ودفاعه لها وأمره بقوله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ثم ذكر أن السنة هي الصلاة بلا خطبة، واستدل على أن الخطبة ليست واجبة بالأمر، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بقوله فافزعوا إلى الصلاة، ولم يأمر بخطبة، لم يقل وإذا صليتم فليتقدم أحدكم وليخطب، لم يقل ذلك. لكن نقل عن الشافعي ذهب إلى أن هي خطبة، وقول الشافعي وجيه لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته خطب. خطبته صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على تعليمات، أولا على سبب هذا الكسوف، وأنه يخوف الله به عباده، وأن الكسوف آية من آيات الله، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفيان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. كذلك أمرهم في الصلاة أو عند الكسوف بالذكر والتسبيح والصدقة والعتق وأعمال الخير، وهذه أيضا إرشادات تفيد أنه أرشدهم إلى ما فيه وصلاحهم وإلى ما يعملون. واستدلت أيضا خطبته على ما عرض عليه في صلاته، لأنه لما صلى تلك الصلاة ذكر الرواة أنه تقدم بهم فتقدموا خلفه، ثم تأخر فتأخروا خلفه، فذكر لهم أنه لما تقدم رأى الجنة فتقدم، وأنه تناول منها قطفا فحيل بينه وبينه قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وذكر أيضا أنه عرضت عليه النار وأنه تقهقر وتأخر، وذكر لهم أشخاصا رآهم في النار، قال ذكر أنه رأى عمرو بن لحي بن خندف يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائم وغير دين إبراهيم، ورأى سارق الحاج الذي يقال له صاحب المحجن، كان معه محجن عصا بحرية إلى مرة بمتاع ملقا فظلل عنه صاحبه وربطه وعلقه في محجنه، ثم جره فإذا فطنوا له قال علق به المحجن ولم يشرب به، وإن لم يفطنوا به له ذهب به. فرآه أيضا يعذب في النار، ورأى تلك المرأة التي ربطت فرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها أيضا تعذب في النار بتلك الفرة تخدش وجهها. الحاصل أنه عرض لهم هذه الأشياء في خطبته. مناسبتها أن هذا الكسوف قد يكون تخويفا وعقوبة، فأنتم عليكم أن تخافوا من أسباب العذاب كما حصل لهؤلاء الذين رأيتهم في النار. الشافعية يقولون هذا هو محتوى الخطبة، ما دام أنه أخبرهم بأمر الكسوف وسببه وأخبرهم بما يفعلون عنده، وأخبرهم بما رآه من عذاب القبر وعذاب النار ونعيم الجنة وما إلى ذلك، فإن هذا هو محتوى الخطبة. لا شك أن ذلك يستدعي طويلا، شرف ذلك يستدعي وقتا طويلا، فيدل على أنه خاطب بهم. لكن العلماء يستحبون أنه بعد كل أن كل من انتهى من صلاة الكسوف أن يخاطب المأمومين الذين معه بشيء من هذه التعليمات والإرشادات، فلا تكون خطبة كخطبة الجمع والأعياد، ولكن لا يخليهم من إثابة يذكرهم بها شيئا من ذلك. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. معلوم أن سببها هو كسوف أحد النيرين الشمس أو القمر. يقال كسف وخسف بالكافي، وقد ورد في القرآن بالخط بقوله وخسف القمر، فبعضهم يقول إنهما لغتان، وبعضهم يستعمل خسوف في القمر لورده في القرآن وخسوف في الشمس، والأقرب أنه جائز هذا وهذا. ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما للتخويف، أن الله يخوف بهما عباده. لكن قد يقول بعض المعاصرين إنهم اطلعوا على أسباب الكسوف فلم يكن هناك شيء مستغرب حتى يكون تخويفا. لأنكم تسمعون أنهم كثيرا ما يعلنون قبل بدء الكسوف للشمس أو القمر أنه سيقع في وقت كذا في يوم كذا، يعرفون ذلك بالحساب، وذلك لأن خسوفهما له سبب. فالشمس لا يكون خسوفها إلا في آخر الشهر، وذلك أن الشمس والقمر يسيران في فلك واحد، فإذا كان في أول الشهر كانت الشمس سابقة للقمر، ولا يزال القمر يتأخر، فإذا كان في آخر الشهر أدركته، فإذا أدركته فقد يكونان في ذلك واحد متحاميين، وقد يكون هو في ذلك وهي في ذلك، يكون هو في جهة الجنوب وهي في جهة الشمال. فعند ذلك إذا هذا هو سبقها أو سبقته لم يحل بيننا وبينها، وإذا كان في ذلك واحد فإنه يحول بيننا وبينها ويستر عنا جزءا من جرم الشمس، فيحصل هذا الكسوف. هو سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس كلها أو جزء منها، هذا هو سبب الكسوف، سبب كسوف الشمس. وأما سبب كسوف القمر فإنه يستمد نوره من الشمس، أنت تراه إذا كان ملاصقا لها في أول الشهر كان مقاربا لها، لا يسطع نورها إلا في حرفه الذي يليها، حرف دقيق لا يسطع نورها إلا في حرفه، وكلما أبعد عنها ازداد نورها سطوعا فيه إلى أن يكون مقابلا لها في المشرق وهي في المغرب، فعندئذ تسطع فيه كالمرآتي إذا سطعت فيها نور الشمس أو نور السراج فإذا سطع فيها كان ذلك تمام مقابلتها. فأحيانا تحول الأرض بينها وبين الشمس، بين الشمس وبين القمر، يعني جرم الأرض قد تكون الشمس، قد تكون الشمس تحتنا والقمر يكون في مستوى السماء والأرض حائلة بينهما. فإذا حالت لم يكتسب نورا من سطوعها من سطوع الشمس، فيمنحي بعض القمر أو كله إلى حالة الأرض بيننا وبينه وبين الشمس. هذا ونحوه هو العادة التي أجراها الله، ويعرفون ذلك بنجوم، نجوم يعني إذا صار القمر في أحدها أو الشمس في هذا اليوم كشف بإذن الله. نظمها بعضهم بقوله نجوم الكسوف عدد ستة على النيرين جميعا سطينا، مقدم جبهة مع زبرة قيل صرف وضلع وزبانا بطينا. يعني هذه النجوم إذا كان القمر في أحدها في نصف الشهر فخسف بإذن الله، وإذا كانت الشمس في أحدها في آخر الشهر كسفت بإذن الله. هذا هو السبب، ولكن هذا كله آية من آيات الله. فإن الله تعالى هو الذي خلق هذين النيرين، وهو الذي أجراهما في أفلاكهما، وكل في فلك يسبحون سائرين، الشمس والقمر والليل والنهار كلهم يسير في فلك. فكونهما يجتمعان ويتحاذيان هذا آية من آيات الله. فإن الله تعالى جعل لكل منهما فلكا، فكون القمر يحول بيننا وبين الشمس هذا من تغييرات الله التي يريها عباده، فيكون ذلك فيه شيء من التغيير الذي يوجب لنا الخوف، يكون تخويفا. وهكذا ايضا كون القمر يكون في مكان بينه وبين الشمس جرم الارض، هذا ايضا من التغييرات التي يحدثها الله تعالى في هذا الكون وفي هذا الفلك، فيكون ايضا آية من آيات الله التي يحدثها في هذه المخلوقات والتي يحصل بها هذا التغيير. فما دام أن فيه هذا الأمر فيكون تخويفا، يفهم منه أنه تخويف. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة. وهكذا في بعض الروايات أنه لما رأى ذلك خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وذلك لأن هذا التغير الذي حدث فجأة وإن كان سببه معروفا لكنه شيء متغير في جريان هذا الكون، فيجب على المسلمين أن يحدثوا لله عبادة وأن يثير فيهم هذا خوفا من الله تعالى حتى لا يستحقوا العقوبة. يؤمروا بكثرة العبادات على هذا لأجل أن يكشف الله ما نزل به. فالحاصل أن وقت هذه الصلاة هو حالة هذا الكسوف، ما بين أن يحدث الكسوف إلى أن يحدث التجلي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فدل على أن الأمر محدد مؤقت لكشف ما نزل بكم، فإذا زال ما نزل بكم فقد ذهب سبب هذا الكسوف. فإذا لم يعلموا بالكسوف إلا بعدما تجلى لم يقبل تلك الصلاة لهوات محلها، فوات سببها، سببها هو الكسوف ومحلها حالة الكسوف، وبعده لا تطبع لهوات السبب. هذا هو الأصل. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. لقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. نحن لا نصدقهم الذين يعني علماء الهيئه الذين يقيسون الارض ويقيسون الشمس ويقدرون عظمها ليس لهم دليل، وذلك لانهم من عالم الارض ليس هم من عالم الشمس. فالشمس هي آية مسخرة من آيات الله التي سخرها لعباده تجري بأمره، وهكذا القمر يجري بأمره كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري. والجريان هو السير إلى ما شاءه الله، وكذلك ذكر جريانها لقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، يعني تسير. الجريان هو السير، وهكذا قوله: وكل في فلك يسبحون، اي يسيرون. فالذين زعموا ان الارض صغيره بالنسبه الى الشمس هؤلاء لا دلاله ولا دليل معهم إلا الخرص والتخمين وتصديق الفلاسفة ونحوهم من علماء الهيئة. لما أنهم نظروا في هذا أو قدروا الأرض بهذه العظمة، يعني الأرض رأوها قد وسعت لها الخلق الكبير ووسعت لمن عليها ما عليها من البحار ونحو ذلك، ومع ذلك عظمها الله وذكر عظمها، هم حقروها وقالوا إن الأرض حقيرة صغيرة بالنسبة إلى الشمس. ما يكون السائل أنهم يقولون إن الأرض إن الشمس أكبر من الأرض 24,000 مرة، كل ذلك لا دليل عليه. وقد استدلوا لما أنهم قدروا الأرض قدروا الشمس بهذه العظمة لن يجدوا بدا من أن يقولوا إن الشمس هي التي تدور وإن الأرض هي التي تدور بأهلها، وإن الشمس تدور حول نفسها كما يقولوا. ناقشهم العلماء المتأخرون وبينوا خطأهم، والمسألة يعني عقلية بحتة وشرعية، والشرع يدل من حيث الظواهر على أن الأرض ثابتة لأهلها لا تتحرك ولا تمر، وأن الشمس جارية كما أخبر الله. وهكذا أيضا العقل السليم والفكرة السليمة والعلم عند الله تعالى، لن نخوض في أشياء لم يصل إليها علمنا، لكن أن نذكر به فيما يظهر فإن الشمس تجري كما أخبر الله، سواء كانت بهذه العظمة أو نحو أو دونها. لم يصل إليها مقاييس البشر حتى يقدرها بأنها كذا وكذا. أحسن الله إليك شيخ القرطبي، أثبت معرفة الكسب قبل وقته. ولكن قال ينبغي ألا يخبر به قبل وقوعه حتى لا يدخل الشك في قلوب العامة. لأنك وغيره من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا هذا السبب وهو يعني حيلة الأرض. لكن قولهم لا ينبغي أن يخبر قبل وقوعه بس ما يشك الناس بعض العوام مش هو العوام بكل حال لا نحو لم نتوسع بهذا إنما علينا أن نتقبل ما جاءنا من الأدلة التي هي إثبات هذه الآية من آيات الله تعالى واعتقاد أنها مما يخوف الله به عباده كما يشاء. إذا كان أخبرنا من الفلكيون بأن الكسوف سوف يستمر ربع ساعة مثلا فهل الإمام يجعل صلاة ربع ساعة؟ يسأل الأخ إن إذا أخبر الفلكيون بتحديد مدة الكسوف هل الإمام يقدر الكسوف يقدر صلاته بتلك المدة؟ والجواب أن تقدير الصلاة بمعرفة الكسوف لأن المدة تختلف باختلاف الكسوف فتارة ترى أن الشمس قد انكسفت كلها وقد أظلم الجو وغابت وخفيت عنا الشمس كلها فتتحقق أن المدة تطول على الأقل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ومثله القمر قد ينحي كله ولا يبقى منه شيء مستور مضيء فنعرف أن المدة تطول فللإمام أن يطيل في هذه الحال ولو صلى مثلا في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات كذلك الشمس إذا رأها قد إنحت كلها فله أن يأخذ حساب ذلك ويطيل في الأركان ويطيل في القيام ويطيل في عدد الركوعات. وأما إذا رأيت أن القمر لم ينمح منه إلا جزء يسير وتعرف أنه عادة يزول يتجلى في نصف ساعة أو ثلثها أو ربعها أو ما أشبه ذلك فلك أن تقدر الصلاة بهذا المقدار ولا تعمل على قول الفلكيين في تحديدهم بل اعمل على ما تراه ظاهرا. لكن لو أطال في الحالة شق على المأمومين لكن ما يصلي ثم يسلم فإذا رأى ما انجلى صلى مرة أخرى بعد ما يرتاحون وبعد ما يذكرهم. يسأل الأخ عما إذا أنه قد يمل المصلين إذا أطال إطالة طويلة أو كرر الركوعات فيقترح أن يجعل الصلاة قسمين فيصلي ركعتين بركوعين ويسلم ثم يصلي أيضا الثالث ركعتين بركوعين يسلم بعدهما كل ركعة بركوعين. يقول هذا ما أذكر أنه ورد يعني لا أذكر في الأحاديث ولا في الكتب أنه يصليها تسليمتين. لا أقصد هذا شيء لا أقصد أن يصليها على سلك ثم بعد ذلك الشهاد يسلم فإن انجلى وإلا أعاد الصلاة يذكر ثم يصلي أخرى تسليمة صفة على نفس الصفة يعني تسليمة أخرى يعني يعيدها كهيئتها. الصحيح أنه يقتصر على تسليمة واحدة ولكن إذا كانت المدة تطول مد في أركانها وزاد في عدد ركوعاتها وهذا هو الأفضل. ولو أنه شق على المأمومين فالمأموم الذي يشق عليه يجلس إذا شق عليه طول القيام معلوم أنه لا يأتيها إلا راغب. ولو قدر مثلا أن إنسانا عنده أمر ضروري أو جاءهما يقطفه إلى الخروج جاز له أن يقطعها ويخرج للضرورة. طيب الشيخ لكن حصل مثلا من حاجبته إذا كان ما يسأل الأخ عن ما إذا أمر بإطالة القراءة وكان لا يحسن القراءة من حفظه. نقول يجوز أن يقرأ في المصحف ما دام أن الصلاة مأمورا بإطالة القراءة فيها كما سمعنا في صفة هذه حديث جابر وعائشة أنه يطيل فيها القراءة. قدره بعضهم بسورة البقرة يعني في الركعة الأولى قدر سورة البقرة أي في القيام الأول. فمعلوم أنه قد يكون هناك أئمة لا يحفظون هذه السور الطويلة ويحبون أن يقرأوا قراءة سورة متواصلة يركعون بعد نهايتها، فيجوز لهم أن يقرأوا من المصحف كما يقرأون به في قيام رمضان وغيره، والحركة يسيرة ولا تبطل الصلاة إن شاء الله. يعني كونه يقلب الصفحات بيده لا تكون هذه الحركة شاغلة أو مبطلة. الحاصل أنه يصلي هذه الركعات، فأولا القيام يقرأ فيه بعد الفاتحة سورة طويلة. إذا قدرنا أنه قرأ في الركعة في القيام الأول مثلا جزءا من القرآن 8 أذنان فإنه يقرأ في القيام الثاني أقل من ذلك، كمثلا 3/4 جزء. في القيام الثالث يقرأ نصف الجزء، القيام الرابع يقرأ ربع الجزء أي ثمنين، فيكون قد اجتمع له جزئين ونصف الجزء في الصلاة. هذه قراءة معتدلة. لو قرأ سورا قال مثلا قرأ سورة آل عمران في الركعة الأولى تكون قراءته في الثانية أقصر، كأن يقرأ مثلا سورة النحل، سورة آل عمران جزء وربع وسورة النحل جزء إلا ربع، يقرأ في الركعة الركوع القيام الثالث مثلا سورة الحج أو سورة طه وهي نصف جزء، يقرأ في الركوع الثالث في القيام الرابع مثلا سورة الصافات وهي 3 أثمان أو ما يقاربها، فتكون كل سورة أقل من التي قبلها. وكما يفاوت في القيام كذلك أيضا يفاوت في الأركان. ففي الركوع الأول إذا كان ركوعه بقدر 25 دقيقة جعل الركوع الثاني بقدر 15، جعل الركوع الثالث بقدر 10، والركوع الأخير الرابع بقدر 5، حتى يكون كل ركن أخف من الذي قبله. وهكذا يفعل في السجدات، لأن فيها 4 سجدات، الركعة الأولى سجدتين وفي الثانية سجدتين. وكثيرا ما يخطئ فيها الأئمة، يخطئون كثيرا. فأنا صليت مع أحد الأئمة ولما أنه رفع من الركوع الأول قرأ ولم يقرأ الفاتحة، قرأ من السورة ولم يقرأ الفاتحة، وهذا يعتبر خللا، لأن الركوع القيام الثاني يعتبر قياما مستقلا يقرأ فيه الفاتحة كما قرأها في الأول. وآخر صليت معه ولما انتهى من الركوع الثاني سجد ولم يركع، لما أنه قرأ ثم ركع ثم قام وقرأ وانتهى من قراءته قام ساجدا فترك الركوع والرفع منه. اعتبر أيضا قد خلى بهذين الركنين أو الجزئين من الصلاة الركوع والرفع منه. وآخر لما أنه قام للركعة الثانية لم يقرأ السورة الفاتحة بل استمر في قراءة موقعه من السورة. الحاصل أن الإمام المسجد عليه أن يتعلمها ويعرف هيئتها وكيفيتها قبل أن تقع حتى إذا وقعت إذا هو قد تصورها حتى لا ينتقده من يصلي معه أو لا يصلي صلاة قاصرة أو ناقصة ولا يتفطنون له، لأن الذين معه قد يكونون عامة لم يكونوا عارفين بما بصفة الصلاة كونها غريبة عليهم أن تكون كسائر الصلوات، فعليه أن يتعلم الهيئة قبل أن يفعلها. فالحاصل أن صفة الصلاة كما سمعنا القيام وفيه قراءة الفاتحة وسورة ثم بعده ركوع يقيمه ثم بعده رفع، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى آخره فابتدأ فقرأ الفاتحة ثم سورة أخرى فقراءة أخرى واستمر ثم ركع وأطال الركوع بحسبه ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا هو قد أتى بركوعين وقيامين ثم يسجد فيأتي بسجدين وبنهايتهما تتم الركعة الأولى فيقوم ويأتي بالركعة الثانية كذلك قراءة ثم ركوع ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتان بينهما جلسة، كما أن بعد الركوع الثاني قيام واعتدال، هكذا وصفة صلاة الكسوف. شيخ أنت خلّي يشوف الكسوف وقت أيوة خشي مثل ما يجتمع كما يجتمع جماعة بدون كسوف هل يقول إذا حضر الكسوف في وقت صلاتها فأيهما يقدم؟ نقول إن كان الفرض يخشى خروجه كصلاة الصبح فإنه يبدأ للفرض فبدا أن تطلع الشمس ويخرج الوقت، وإذا كان الوقت متسعا بدأ بصلاة الكسوف كصلاة العشاء فإن وقتها متسع، وهكذا أيضا صلاة الظهر يمكن أن يؤخرها إلى أن ينتهي ولو قرب وقت العصر يؤخرها، وهكذا صلاة العصر يؤخرها ولو قرب الغروب إلى أن ينتهي، لكن خشي فواتها خشي أنه إذا استغرب بصلاة الكسوف فاتت صلاة العصر لأن تغرب الشمس وهو فيها، لكن سيستغرق ثلاث ساعات في صلاة الكسوف صلاة العصر في الزمان أيامنا هذه بعدها يعني قبل الليل بساعتين ونصف، فيقول إذا اشتغلت بها فاتت صلاة العصر، فها هنا يقدم صلاة الفرض ثم يأتي بعدها بصلاة الكسوف. صلاة الفرض ما تشغل إلا زمنا يسيرا كعشر دقائق أو نحو ذلك. وهذا كده زال سبب الكسوف أو في الركعة في أثناء الركعة الأولى يسألها أول ركعة يسأل عما إذا تجلت الشمس أو القمر وهو في أثناء الصلاة فإنه يتمها خفيفة لزوال السبب، لا ينقص شيئا من الأركان ولكن ينقص من الهيئة، فبدل ما كان يسبح في الركوع 15 يكفيه تسبيحتان وبدل ما يطيله القيام بعد الركوع يقوله ربنا لك الحمد إلى آخره، ويكفيه أن يقول ربنا لك الحمد ثم يسجد سجدتين يسبح بكل واحدة منهما تسبيحة أو ثلاثا ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات فلا بأس بثلاث ركوعات فلا بأس لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أو أربع فلا بأس لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أو خمس فلا بأس بقول أبي بن كعب كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. فليصبح رويت ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في الركعة الواحدة وخمس ركوعات في الركعة الواحدة، الثلاث والأربع ثابتة في صحيح مسلم وفي السنن، والخمس خارج الصحيحين. أشرنا هنا سبق لأول الكلام إلى من طعن في هذه الروايات واعتبر أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة ولا يمكن أن يقع أن يصليه مرتين، مرة بركوعين ومرة بثلاث ركوعات ومرة بأربع ومرة بخمس، ما دام أنه لم يصليه إلا مرة واحدة. هذا وجه من طعن فيه. وذكروا أن طمع الشمس ما كسفت الله يوم موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولم يكن هناك إبراهيمان، هكذا عبر رحمه الله. ولكن لا مانع كما قلنا من تعدد الكسوف وتعدد الصلاة بسببه، وإذا لم يقل لنا نقلا صريحا التعدد فقد نقلت لنا الصلوات المتغايرة التي لا يمكن أنه صلىها في يوم واحد أو لكسوف واحد بل لعدة وقعات مع ثبوتها وعدم ما نرده بها. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعدما صلى هل يجوز أن يصلي الإنسان في الركعة أكثر من ركوعين، فأجابهم قولا أنه يجوز أن يركع ثلاث ركوعات أو أربعا أو خمسا. فلما أجابهم قولا توهم بعض الرواة أنه فعلا فجعلها فعلا فقال إنه فعل. آخرون من العلماء قالوا يمكن أن هذا من فعل بعض الصحابة لما أنهم رأوه زاد في صلاته على الركوع ركوعا آخر استباحوا الزيادة فزاد بعضهم ثلاثا وزاد بعضهم ركوعين وزاد بعضهم أربعا فحصل هذا التعدد فتكون موقوفة، يعني أنها من أفعال الرواة. وغلط فيها الراوي فجعلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصحابي هو الذي صلى ست ركعات في أربع سجدات يعني ركعتين، أو آخر صلى ثمان ركعات ثمان ركوعات في أربع سجدات، وآخر صلى عشر ركوعات في أربع سجدات، فيكون ذلك من أفعال الصحابة. وجعلها بعضهم مرفوعة لأن لها حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا عندهم من الدليل ما يقوى بما تقوى به حجتهم. وبكل حال فلا مانع إن شاء الله من القول بتعداد الركوعات ما دامت الأحاديث ثابتة، وقد قابل العلماء بأسانيدها كثيرا من الأحكام، وأورد من هذه الأسانيد التي رويت بها لرددنا كثيرا من السنن ومن الأحاديث المروية داخل الصحيحين أو خارجهما، فردها يعتبر طعنا في أولئك، والطعن فيهم يسبب عدم قبول كثير من السنن. إذا عرفنا ذلك فإنه يجوز إن شاء الله أن يصلي على هذه الهيئة. على هذا يقرأ في القيام الأول سورة طويلة ولكن ليس غاية في الطول، فإذا قرأ إذا صلى خمس ركعات في الركعة الأولى توسطه القراءة ولم يطل، فيقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة يونس في القيام الأول، وفي الثانية سورة الإسراء وهي أقصر منها، وفي الثالثة سورة طه وهي أقصر، وفي الرابعة سورة قد أفلح المؤمنون وهي أقصر، وفي الخامسة سورة الفرقان وهي أقصر، وهكذا في الخمس الأخرى التي هي الركعة الثانية كل ركعة تكون أقصر من التي قبلها، ويستغرق ذلك زمنا طويلا قد تتجلى فيه الشمس أو تتجلى فيه الكسوف، والمطلوب الاستمرار. نرى في زماننا هذا أنهم لا يستمروا بل يصلون مقدار ربع ساعة ثم ينصرفون، الشمس لا تزال أو القمر لا يزال على هيئته وقت الكسوف، وكأنهم لم يهتموا بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستمرار إلى التجلي بقوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يعني لا تنصرفوا أو لا تملوا من الصلاة والدعاء والأعمال إلى هذا الأمر هذا الحد، وهو أن يكشف ما بكم، يعني أن يتجلى هذا الشمس أو هذا القمر، فإذا تجلى فعند ذلك ترجعون إلى أحوالكم وأعمالكم. شيخ لعل السبب الشيخ يعلم الإسلام بالكسوف في هذا الوقت أنهم يخبرون به الشيخ في قبل وقت العدد، لو جاء فجأة لا يعني يخبرون به السلمة على حين عرفنا أنه يجي كسوف، ولكن لو جاءهم فجأة ينبغي كما يعني لمن يذيعه أن يخبر به سواء في نشرات أو في إذاعات أن ينشروا معه ما يدل على الاهتمام به، وهو أنه من آيات الله الكونية الذي يجري بها التغييرات في هذا الكون، وإن كانت أسبابها معروفة لكن هي من جملة التغييرات التي إذا حصلت فإنها تحدث للناس رعبا وخوفا وذعرا مخافة أن تستمر هذه التغيرات، فإذا أحدثوا ذلك إذا نشروا ذلك مع في الإذاعة أو الصحف كان اهتمام الناس بالصلاة كاهتمامهم أولا يعني كاهتمام الأولين بها. وينبغي أيضا للأئمة إذا أنهروا الصلاة أن يرشدوا المأمومين إلى عظمة شأن هذه الصلاة وسببها، وإلى الرغبة في مواصلة العمل وعدم الانقطاع إلى أن يحصل التجلي، فإن عمل الأئمة لذلك وتكلمهم بذلك مما يلفت انظار الناس إليها. وهكذا أيضا لو ضمن ذلك في خطب الجمع وتكلم الخطباء على هذه الأسباب وبين أنها آيات وأن الناس يأمرون بأن يحدثوا عندها عبادة وكانت أسبابها معروفة، وأنهم ينبغي أن يكون خوفهم أشد ولو عرفوا السبب، لأن هذا من آيات الله، كان ذلك أيضا مفيدا. لو قال الشيخ بجواز أو بعدم القراءة جهلا وقال بالسرية واحتج برواية ابن عباس فقام قياما قدر سورة البقرة، فقال السرية هنا تدعى على عدم الجهل. فيه قول أنه لم يجهل بقراءة، ولا أذكر أني وقفت على قراءة على أنه قرأ السورة المعينة يعني في أحاديث مرفوعة، لكن في أحاديث عن من أفعال الصحابة أنهم جهلوا بالقراءة وأن قارئهم قرأ سورة كذا أو سورة الفلانية أو نحو ذلك. فلما أن الصحابة جهلوا وكان ذلك دليلا على أنهم حفظوا أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، وكونهم ما نقلوا ذلك بكون قراءته فيها طويلة يمكن أنه قرأ من سور مترددة، كان مقدار ما قرأه سورة قبل سورة البقرة، يمكن أنه قرأ من السور المتوسطة ثلاثا أو أربعا ولو غير متوالية كترتيبها المصحف، يمكن أنه قرأ مثلا سورة هود وأضاف إليها الركعات الأولى سورة الرعد ثم أضاف إليها سورة ثالثة، فمجموعهما يكون من قبل سورة البقرة، هذا غدر من قدرها قدر سورة البقرة يعني قياما طويلا وإن كان مجموعا من هذه السورة. الدعاء يكون في الأركان، الركوع والسجود وبين السجدتين ومدى الرهبين والركوع قبل السجود، في هذا يشتغل بالدعاء والثناء والتسبيح والتحميد وما إلى ذلك، وإذا فرغوا ولم يتجلى اشتغلوا أيضا بالدعاء حتى يتجلى، اشتغلوا بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن ودعاء الله تعالى حتى يتجلى. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين كل ركعة بركوع، رواها أحمد والنسائي. ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي. ويؤيده قول قتادة: إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون، رواه الأكرم. يقول الرحمية تدرك بالركوع الأول وما بعدها يعتبر سنة لا تدرك بها المكرية، فإذا أتيت الإمام وقد رفع من الركوع الأول وابتدأ في القراءة الثانية في القيام الثاني فاتك ركعة. إذا سلم الإمام ماذا تقبل؟ هل تقول مثلا لا أقضي شيئا؟ أنا أدركت من الركعة الأولى قيام ثم ركوع ثم رفع ثم سجدتين، أدركت معظمها، لا أقضي شيئا، ما فاتني إلا القيام الأول والركوع. نقول ما ذهب الركوع الأول يعتبر سنة، فمن فاته فاتته الركعة فيقضيها بركوعها. إذا قلت بعد سلامه فإنك تقضي ركعة فيها ركوعين وسجدتين، لأنه فاتك الركوع الذي هو ركن الصلاة. وهكذا لو تعددت، لو مثلا أنه صلى ركوعين صلى ثلاث ركوعات وما فاتك إلى الأول فأدركت قياما ثم ركوعا ثم قياما ثم ركوعا ثم سجدتين، فإنك تقضي ركعة بثلاث ركوعات وسجدتين، لأن الركن الذي فاتك هو الركوع هو ركن الصلاة. وتدل على أنه الركن بأنه عليه الصلاة والسلام ثبت اقتصاره عليه، يعني ثبت أيضا في حديث آخر ولعله واقعة أخرى أنه تصلىها كصلاة النحل كصلاة الجمعة ركعتين ثم ركعتين قيام واحد وركوع واحد. وهذا أيضا مما يدل على التكرار تكرار الوقوع. فيمكن أنه صلى الله عليه وسلم ورأى أن الكسوف خفيف فاقتصر على ركعة في كل ركعة على ركوع في كل ركعة. فهذا دليل على أنه أن الركن هو الركوع الأول. يصح أن يصليها كالنافلة لهذا الحديث، يعني أن يصليها كصلاة الجمعة أو كركعتين من ركعات التراويح، أن يصليها ركعتين كل ركعة فيها قيام وقعود، فيها قيام وركوع ورفع وسجدة كقيام رمضان. فلا تصلى وقتا. وذلك لأن هذا يعني هو الأصل في النواحي، وإنما اختصت بالزيادة في ذكى النحو. فيجوز أن ترجع إلى ما هو الأصل وأن يصلي الإمام ركعة بركوع ولسجدتين ثم ركعة أخرى بركوع ولسجدتين كما يفعل ذلك في غيرها، لأن هذا هو الأصل. ذكر بعد ذلك أنها لا تفعل في وقت النهي، وذلك لأن هذا الأثر الذي روي عن عطاء وغيره فيه أنها لما كسفت الشمس بعد العصر استمعوا بالذكر والقراءة والتسبيح وجلسوا في المسجد ولم يصلوا، وذلك أنهم فهموا أن هذا وقت نهي وأنه لا تباح للصلوات. لكن وعلى قاعدة من يجعل ذوات الأسباب مستثنيات من النهي يأمر بها لأن لها سبب، وذلك لعدم الدليل الصالح لها عن السببية. فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة لم يقل إلا أن يكون وقت نهي، فلما أمر بالفزع مطلقا دل عمومه على أنها تصلى كل وقت بعد العصر وبعد الفجر وما أشبه ذلك. لكن ذكر بعض العلماء أنها لا تصلى لآية قد ذهب وقت الانتفاع بها، قالوا لو غابت الشمس وهي كاسفة لا صلي لها لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. وهكذا لو غاب القمر يعني طلعت الشمس والقمر كاسف لن يصلى له. فلو مثلا أننا رأينا القمر قد تحقق خسوفه ثم غاب هي تلك اللحظة وهو كاسف لن يصلي، وإن كان قد طلع على آخرين يصلي الذين هو لم يزل ظاهرا عندهم يصلوا، وقت الانتفاع به عندنا ذهب. وهكذا لو رأينا القمر بعد صلاة الفجر والكسر ثم لا تفطن له إلا بعد ما طلعت الشمس فلا صلاة، ذهب وقت الانتفاع به. وبكل حال إذا ورؤي الكسوف في وقت النهي الأرجح إن شاء الله أنه لا عذر في ترك الصلاة لوجود هذا الشرط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء وهي سنة لعبد الله بن زيد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جار فيهما بالقراءة، متفق عليه. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5، رواه الشافعي. وعن ابن عباس نحوه، وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب صلاة الاستسقاء. مستسقى من السقى وهو يطلب المسلمين من ربهم أن يرضيهم، أن يسقي أرضهم وبلادهم. وتسمى أيضا استغاثة مستقة من الغوث، وهو إزالة الكرب. دعاء المكروب يسمى استغاثة، وإلقاءه مطلبه يسمى غوثا. وذلك أن المسلمين يحسون بحاجتهم إلى الله، فعند ذلك يطلبون منه. طلبه بتلك الحال طلب بشدة، وقع منهم في حال شدة وضرورة، فكان ذلك سبب تسميته استغاثة. وقد سمى الله وجود النقاط غيثا، يعني اعطاء لهم مطلبهم، لقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا. الغيث والغوث هو اعطاءهم ما طلبوا من بعد ما قلقوا، يعني قطعوا الرجاء عدم الاجابه. هذه الصلاة سنة مؤكدة، لهذا الحديث جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته، وأنه عليه الصلاة والسلام لما قحط المطر مرة وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرجوا ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتاهم وصلى بهم كصلاة العيد وحول رداءه، وقصده من تحويل ردائه التفاؤل بأن يتحولوا من شدة إلى رخاء، تحول رداءه يعني قلده، جعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه. فأصبح هذا سنة أن كل من كان عليه رداء تحول، وإذا لم يكن عليه رداء تحول عمامته التي على رأسه يقلبها يجعلها على الأيمن على الأيسر. وهكذا الرداء الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هو كرداء المخرج، يعني ملتف به، فقلبه لهذا السبب، وحول الناس ايضا ارضيتهم. ثم ذكر ان وقت هذه الصلاه وكيفيتها كصلاه العيد، وقتها يدخل بخروج وقت النهي أي مرتفع الشمس نقيدا ورمح أو رمحين يدخل وقت جواز الصلاة ويخرج وقت النهي. هذا هو وقت صلاة الليل ونهايته كنهايته. ذكرنا أنه ينتهي من صلاة لدخول وقت الظهر يعني للزوال، فكذلك هذه الصلاة صلاة الاستسقاء. كذلك جعلها لهذا الوقت يعني صفتها كصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وهو أنها تكون في الصحراء. مع أن صلاة الاستسقاء العيد في الصحراء هكذا أيضا في خارج البلد، لكن إذا اتسعت البلد جاز أن تفعل في المساجد الجوامع كبلاد الرياض مثلا، لا يتسع المكان البعيد أن يخرجوا له، يشق على المسلمين ونحوهم أن يخرجوا خارج البلد. فلا جرم يكتفى بأن تقام في الجوامع في مكانين أو ثلاثة أربعة أكثر أقل بقدر الحاجة بقدر ما يكفي. وقوله إنها لا تفعل وقت النهي يعني لا يكون بها لكونها صلاة، والصلاة لا تصلى في أوقات النهي، فلا تفعل وقت طلوع الشمس ولا قبل طلوع الشمس بعد الفجر ولا بعد العصر، الأوقات التي لا يعد الصلاة فيها، ولا حين يقول القائم الظهيرة. الحاصل أنها سنة مؤكدة، وأن وقتها من وقت صلاة العيد ومكانها وهيئتها، إلا أنه يستثنى منها أنها لا تصلى، أنه لا يخطب لها خطبتين، العمل على أنه يستفاد خطبة. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعلى الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. ذكر السبب هذه الموعظة قبل أن يخرج، يذكر الناس يكون مناسبة تذكيرهم هو بيان أن ما أصابهم الذي سمى بذنوبه، يقرأ عليهم الآيات التي في النهاية كقولك هذه الآيات من سورة الأعراف: ولأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، لا شك أن الإيمان والتقوى حقيقتهما جامع لكل خير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء بالمطر، بركات الأرض بالنبات. فما يحصل هذا إلا بالإيمان والتقوى. فذلك يبين لهم أن ما أصابهم فهو بسبب المعاصي، المعاصي سبب للعقوبات التي منها القحط. يقرأ عليهم الآيات التي في ذلك كقوله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكقوله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويخبرهم أيضا بأنهم يستحقون أكثر مما أصابهم، وأن الله لو عاقبهم بما يستحقونه لأهلكهم وأهلك دوابهم. يقرأ عليهم قوله تعالى في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسلم. ويبين له من هذه الآية. وهكذا أيضا الأحاديث كثيرة ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا في سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. فالحاصل أنه يبين لهم أن الذنوب سبب العقوبة وأن هذا تحت عقوبة فلا تزول إلا بالتوبة النصوح. يحثهم أيضا على الإبتعاد من الدعاء ويذكر ذلك أيضا في أثناء خطبته. يبين لهم الآيات التي هي الحث على الدعاء وآثاره وفوائده. وهكذا أيضا الاستغفار كما سيأتي يبين لهم أن الاستغفار سبب أن يزول الغيب لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا أيضا يحثهم على الأعمال الصالحة ومن جملتها الصدقات فإنها سبب لإجابة الدعوات. وكذلك الصوم إذا تيسر أنهم يصومون ذلك اليوم كان أفضل لكون دعوة الصائم أقرب إلى الإجابة. وهكذا أيضا يحثهم على ترك الحرام وذلك لأن أكل الحرام سبب لمنع الدعاء كما في الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر فيسأل يا الله لقمه خبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب لقمه خبر إلى آخره فإن هذا لا يمنع لقمه أن يشرب إذا كان حراما تسبب رد الدعاء زيادة على العقوبة. فالحاصل أنهم أن كل إمام في مسجد ولو لم يكن جامعا يحث جماعته على التوبة والتقوى والعمل الصالح وتحقيق الإيمان والمرجع عن المعاصي حتى يكون ذلك أقرب إلى إجابة دعوتهم. وهكذا في أثناء الخطب إذا خطب بهم اشتملت خطبه على شيء من التعليمات في هذا. فأولا يذكرهم حاجتهم وفاقتهم إلى الله والأدلة عليه كثيرة. ثانيا يذكرهم إلى الله عنهم وأنهما كلمهم بهذه العبادات إلا من أنكذا إذ يظهر من يطيع ممن يعصي. وثالثا يذكرهم فضل الله عليهم وثواب نعمه فمتى تذكرها احدثونها شكرا. ورابعا يبين لهم ان ما اصابهم فانه اما ابتلاء حتى يظهروا الرجوع الى الله ويعرفوا شده حاجتهم اليه او انه بسبب تقصير حصل منهم. فمثل هذه اذا انتبهوا ونبهوا لها احدثوا توبه وكان ذلك اقرب الى اجابه الدعاء. هذا ما يقظه ويذكره به الامام الناس. وهكذا ما تستمر خطب الجماع التي قبل الصلاه على شيء من هذه التعليمات. وقوله ويتمره لها ولا يتطير. تقدم ان في الجمعه وفي العيد يلبس احسن ثيابه ويغتسل ويتمره ويتطير من طيب بيته ويطيب رائحته. فالاستسقاء يخرج بثياب نظيفه ولكن يحرص على ان تكون اعماله زاكيه ونظيفه. واما الطيب فذكر أنه لا يستعمل الطين وإن لم يكن ممنوعاً يعني ممنوعاً أصلاً لكنهم لم يستحبوه ولعله لا مانع منه إن شاء الله لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب وقد حبب إليه مع غيره من خبر فلا مانع منه أن يتطير وقد يكون استعمال الطين فيه شيء من إظهار النفس أو الإعجاب بها والمصلي في هذا الوقت مأمور بأن يكون متبذلا كما سيأتي ويخرج متواضعا متفشعا متدللا متضرعا. يقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متدللا متواضعا متفشعا متضرعا. صحاح الترمذي ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع للاجابه. هذه الصفات متقاربه وهي كلها صفات العبوديه حقيقه العبوديه التي هي صفة الإنسان هي ما استندت عليه عليه الصلاة فإن العابد حقيقة لله العابد هو الذي يتصفه بالتذلل والتواضع والتضرع والتخشع هذه جامعة لصفات العبودية وكلمة عابد مشتقة من الذل العبودية الذل ويفسرها شيخ الإسلام بأنها غاية الفضل مع غاية الذل ولكن الكلمة تجمع التواضع العابد هو المتواضع لسيده فهكذا يعلم المقام يبتعد عن صفات الترفع والاعتزال بالنفس والإعجاز ويستعمل الخشوع وتظهر هيئات الخشوع في مشيته وفي منطقته وتظهر هي لبسه وهيئته وهكذا كل مصل يخرج على هذه الهيئة يجمع بين التذلل لله لا للمخلوقين والتواضع الذي هو البعد عن صفات وسمات التكبر والتضرع هذا قد يكون في الدعاء لأن التضرع هو الدعاء مع الإلحاح وقد يكون في العبادة تضرع لله لمن يتواضع له ودعاه على حد دعائه والتخشع هو سنة الخشوع الخشوع ايضا بمعنى الذل لله الخاشع الذليل ومنه الخشوع في الصلاه الذين في صلاتهم خاشعون يعني خاضعون متواضعون فاذا ظهر بهذه الصفه كل مسلم كان ذلك أقرب إلى رحمة الله بهم فإن الله تعالى يرحم عباده بالضعفاء كما ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد هل تنصر ولا ترزقون إلا بضعفائكم فالمتضعفون هنا الذين هم ضعفاء لله متواضعون له وهكذا من سمات المؤمنين الخشوع والتواضع لعباد الله في كل الحالات فاذا كان ذلك كان اقرب الى ان تنكسر قلوبهم والله تعالى من المنكسره قلوبهم من اجله قوله ومعهم اهل الصلاح لم يستخف اهل الخير يندم أن الإمام والذين يذهبون إلى المصلى أن يكونوا من أهل الصلاة بخلاف العصاة على كل حال العصاة لهم حاجة إلى ربهم وليس هذا مستغنى عن الله تعالى لكن العاصي والمصد على المعصية والمعلمة المجاهد بها فهذا بعيدا أولا عن أن يخرج لأنه ما خشى على الله حتى ولا خافه حتى يغضب في عطائه وفي فضله وثانيا أنه في العادة يعني بعده عن أهل الخير مساحب، فهو إذا رأى هؤلاء أفكارهم الذين هم الشيوخ وكبار الأسنان وهكذا الصالحين من العباد ونحوهم، وثالثا أنه يتقزز من الجلوس مع مساكن الناس وفقرائهم وضعفائهم، ويجري ذلك في بعضك أنهم لا يخرجون. يشاهدهم الآن في هذه البلاد أنه لا يحضر لصلاة الاستسقاء إلا أعداد قليلة، ويكون هؤلاء الأعداد من أهل الصلاح والخير من كبار وصغار. فأما بقية الآخرين الذين هم يتظاهرون بشيء من المعاصي، إما بتركه صلوات وإما باقتران شيء من ذنوب الله والتجارية أو غيرها، فإنهم الغالب ما يحضرون إلا إن شاء الله. وبكل حال نقول هل للإمام أن يمنعه إلى خرجه وأن يقول لا تخرج إلا يخرج إلا أنت يا فلان وفلان وفلان؟ إذا قد يتصور في القرية الصغيرة التي تكون محصورة، ولكن لا يتصور في المدن الكبار الذي أهلها أخلاق يأتون من كل هج ومن كل مكان. فيمكن أن الإمام في قرية النار يعرف أهلها ربدا فردا يعين ويقول أنت يا فلان وفلان الذين ننتقل عليكم من نواصي كذا وكذا لا تخرجوا، ليخرج البقية، أو يخصص لا يخرج إلا أنت فلان وفلان وما أشبه ذلك، لأن هذا خاص منا إذا كانوا مقصورين. فأما إذا كانوا غير مقصورين فليس في إمكانه التحديد والتقييد بعدد، بل يخص الجميع بخطبه أو بتذكيره على أن يخرج أهل الصلاة وأن يتسموا بسنة الصلاة ويظهروا بمظهر الذل لله والتواضع. ويباح خروج الأطفال؟ يقول هل ظن بانه صلى الله عليه وسلم رجع احدا الا ليسوا بصلاه؟ يوجد هذه صلى الله عليه وسلم منافقون يقول ما اذكر انه رد احدا، ولكن تعليل الفقهاء بما ذكر ان اهل الخير اقرب الى الاجابه، أولا إلى الإخلاص، وثانيا إلى أن يلحوا في الدعاء ويسمع الله دعوتهم. فأما إذا كان معهم فسقة ومعاصي فقد يكون ذلك سببا لرد دعائهم. المعاصي لا شك أن لها آثار كبيرة، ولأنك قرأت شيئا من عقوباتها وآثارها في كتاب ابن القيم الذي سماه الجواب أو جواب الكافي من سأل عن الجواب الكافي، بحيث ذكر أو استوفى فيها الأحاديث التي فيها العقوبات على شيء من الذنوب صغر أكبر، وذكر فيها العقوبات التي نزلت للأمم بسبب ذنوب أو بسبب كفر أو معاص أو ما أشبه ذلك، ثم توسع بعقوبات المعاصي فأوصلها إلى 50 عقوبة.